أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. No, Lord, فَرِيقًا وإن كنتم لتردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن بفاحشة مبينة وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وأقمنا الصلاة. إن